جمالا قد تنالا وبه زدنا جمالا نوره فينا توالى ونداه قد تعالى فبه يحلو الوصال بين صوم وابتهال فبه يحلو الوصال بين صوم وابتهال رمضان رمضان رمضان قد أتى رمضان رمضان رمضان قد أتى رمضان قد أتى رمضان رمضان رمضان قد أتى رمضان الخير جاء فالتقينا في صفاء وارتقينا بالتآخي واستبقنا للعطاء رمضان رمضان رمضان قد أتى رمضان رمضان رمضان قد أتى